إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. حكمة الرب جل وعلا اقتضت أن يخلق هذا الإنسان ويكلفه بأوامر ونواهي، ويجعل هذه الدنيا دار امتحان واختبار ومزرعة للآخرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وخلق الشيطان ذلك الإنسان الذي خرج عن طاعة ربه واستكبر عن السجود لآدم وتوعد بني آدم ذرية بكل سوء، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم لو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان آذان، ثم لآمرهم فليبتكن خلق الله. الآية والقرآن الكريم بين الله فيه شدة عداوة الشيطان للإنسان ومكره وخداعه. قال جل وعلا إنما ذلك، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى المسلم أن لا يستهين بالشيطان ومكائده ولا ترزقه بنفسه، فإن للشيطان على ابن آدم مداخل عديدة خفية لا يعلمها من الشبهات والشهوات والرياء والإعجاب والتهاب الصغائر إلى أن تبلغ مبلغا يعجل أن تخلص منها. فليكن على حذر من ذلك وليعلم مداخل عدو الله لينجو منها. فمن مداخل عدو الله على ابن آدم أن يزين الباطل والمنكر. قال جل وعلا فبما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهذا سلاح الشيطان، تزيين الباطل والمنكرات حتى يوقع العاصي في هلكات يعني التخلص منها، قد استولى على فكره وعقله وأخرج له الباطل مخرج الحق والحق مخرج الباطل. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا وقال تالله لقد أرسلنا إلى أم قبلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ومن مداخل عدو الله بني آدم استباحة المحرمات وارتكاب المناهج الخمس مثلا، فإنه من أعظم وسائل للشيطان لإغواء بني آدم. قال جرينه فإنه شر محض وأم الخبائث وضر متحقق. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالميسر والخمر في الإضلال والإغواء وإنفاق الأموال والأوقات في القاصوة، فهذا عالم المسكر عالم القمار كالمسكرات في إنفاق الأموال والأوقات في الباطل وفيما حرم الله عليهم. ومن مداخل عدو الله على ابن آدم أنه ينسيه مصالح دينه ودنياه، فإذا لم يقدره ذكره ما كان آتيا يشغله عن ذكر الله. جاء في الحديث إن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة ولا وله غراب حتى ليسمع الدعاء، فإذا انقبل إذا أقبل فإذا دعوا بالصلاة أدبر وله غراب حتى ليسمع الإقامة حتى ينقل الإقامة الأقبل حتى يحول بين العبد وقلبه يذكره ما كان غير يذكر كذا ويذكر كذا حتى لا يدري الإنسان كم صلى أثلاثا أم أربعا. ومن مداخل عدو الله بني آدم الوعود والأمال الخداعة، فمن انقاد إلى وساوسه فقد خسر خسرانا مبينا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إن أمانية وخداع لأولي أتباعه أنه الفائز في الدنيا والآخرة، فيمسيهم التوبة والأعمال الصالحة حتى ومن مداخل عدو الله على ابن آدم أن يخرج ضلاله وباطله في صورة النصيحة للإنسان حتى يغويه وينسى مكائد شطران الله. قال جل وعلا: وقاسمهما لأبوين، أخبر أنه لهم من الناصحين، وقاسمهما بالله إنه من الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة ذواتهما وطفقا يخصفان عليه نور الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فاحذر أيها المسلم من داعي ضلال وباطل يذكر نفسه بأنه ناصح ومرشد ومصلح، والله يعلم أنه المفسد والضار والمضل. ومن وساوس ومن مداخل الشيطان على ابن آدم، ومن مداخل الشيطان على ابن آدم أنه يخوف المؤمنين بأوليائه فيزرع في قلوب الإيمان الخوف والرعب والذل حتى يظنوا أن أعداءهم يملكون النفع والضر، وأنه لا استطاعة لقهرهم، وأن العدو له الحق، فيسلبهم ذلك ويدعوهم إلى طاعة أعدائهم والخضوع لهم، ويضعف في نفوسهم غيرة لله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن مكائد عدو الله إبليس الشبهات يبقي على ابن آدم، تلك الشبهات الضالة التي تقطعنا في الإسلام والتشكيك في صلاحيته وعموميته وفي صلاحيه لكل زمان ومكان. فإن الله جل وعلا أكمل هذا الدين وأتمه، ورؤيهن دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشيطان مثل الشبه التي تنقص من هذه الشريعة وعزي عن جانب الحياة وعزي عن موارك العصر، وكل هذا من وساوسه وأولالاته. فالمسلم بخلاف ذلك ثابت الإيمان معتقدا هذه الشريعة شريعة الله كامل في عقائدها وفي مبادئها وفي نظمها صالحة لكل زمان ومكان، تعالي القضايا كل حال المستحاضة المستقبلة، فلا يدعو شيء، وإنما أقول قصور في البشر وأفهامهم. أما الشريعة فهي كاملة تامة صالحة مستقبلة لكل زمان ومكان. ومن مداخل عدو على ابن آدم باب الشهوات والشهوات، فإن ليس برغبة الشهوات إلاها، والنفس من الشهوات حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة لا يدخلها إلا من تغلب على المكاره والصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات، والجنة والنار مثل الشيطان عليها بالأهواء والشهوات. وأعظم فطن للشيطان وحبائل النساء، فأعظم ما جرت في القدم النساء والإنسان به، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت مجدة هي أشر على النساء على الرجال من النساء. ويقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل بالنساء. ويقول: ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أيها المسلم، ومن مداخل عدو الله لابن آدم أنه ينتقل فيهم الشر خطوة بخطوة حتى يضلوا عن دينه. فمن خطوات الشيطان الذي أمر باجتنابها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال: يا أيها الذين آمنوا باسم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن خطواته أنه يثبت الطاعة على الإنسان ويسوغ التوبة ويأمر بالتمادي في العصيان ويرجئه ويرجئ التوبة إليه حتى يقع في المظلوم من حيث لا يشعر، فيثبت الطاعة عليه ويصعبها عليه. إن أراد أن يصلي ثقل الصلاة عليه، وإن أراد أن يقوم ثقل الصلاة النوم عليه. وكذا هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قامية رأسي أنه نذام ثلاثة قد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر عن عقدة وإن توضى عن عقدة، وإذا صلى إن عقدة كلها فأصبح طيب نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ومن خطواته السيئة إغراء العبد بظلم العباد والتعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وكل ذلك حرام. يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن خطوات الشيطان الغش والخداع والمكر والتدبير، ومن خداع الشيطان أيضا ومدى سيئة الحل والبغضاء. فيحلو الإنسان على ما قسم الله له. قال جل وعلا: أم يحلو الناس على ما آتاهم بغضوا؟ وقال جل وعلا: هم يفتنون أهل ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا. فيا أخي المسلم، هذه خطوات الشيطان ووساوسه، كن على حذر منه. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن يرضى بالتحريش بينهم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يرسل أرجح الماء ويبث سراياه في الناس، فأقربهم من أرض ديار ابن آدم فيأتي الرجل فيأتي أحد جنوده فيقول: ما زلت حتى أحق أمه. فيقول: ما بعد شوي صالحة. يقول قطر رحمه: قال ما بعد شيء شوي صالحة رحمه. فيأتي الرجل ويقول: ما زلت بابن حتى أطلق أمرات فيذنيه. ويقول: أنت وأنت وأنت، لأن الشيطان عدو إنسان يهدم الأسرة ويفرقها ويقضي عليها ويدعو الأحقاد والبغضاء بين الناس. أيها الإخوة، التحريش بين الناس سواء عام في الأمة في الشعوب والأفراد والجماعات، فمن ذلك أن عدو الله فرق بين المسلمين وشد شملهم وأوحى إليهم بكل ضلال وغواية حتى انشغلوا عن أنفسهم وعن مصالحهم وعن مصالح بلادهم بطاعة الأعداء الذين لا يريدون للناس الخير والصلاح، إنما يريدون تشتت المجتمعات ويقال فوضى بينهم وسد صلاحيتهم وجعل الزعيش فوضى في كل جانب. ويأتي الشديد أن أحدان عجزوا عنا بأنفسهم، فأوحوا إلى شيء إلى أتباعهم ممن انخدع بهم واستغلوا ضعفه وعدم غيرته، فباعوا البلاد عليه حتى أخرج الإسلام مسرا للفوضى والإبهام وغير ذلك من الجرائم. إنه دم الشعوب إلى أضروا بعضها البعض وأحدثوا في أفرق والشعوب والاختلاف، تارة بالشبيح على الطائفية وتارة بشأن الخلاف العمدي. لا يريد بذلك نصر الإسلام وأهله، وإنما يريد التفريق بين الناس وإلقاء العداوة بينهم وإلقاء النار العداوة والبغضاء بينهم حتى تضعف البلاد وقوتها واقتصادها وتبلغ رسالة لأعداء الإسلام. فيا أيها المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي شعوبكم، يا قادم في شعوبكم، واحذروا التلاعب في بلادكم، واحذروا طاعة الأعداء ومكائدهم، فإنهم لا يملكون خيرا وإن شرهم البلبلة أن يستغلوا عقولكم وبلادكم فيستغلوا اقتصادكم وخيراتكم ويسيطروا على أفكاركم وآرائكم. فاتقوا الله في أنفسكم وفي شعوبكم أيها المسلمون. ومن مكائد الشيطان أيضا أن يفرق بين الرجل وامرأته، بين الأخ وأخيه، بين الأب وأبنائه، بين الأصحاب والشركاء في العمل، بين الدعاة والعلماء والواعظين، بين كل من ذي خير يريد شعر فتنة، فإنه عدو الله وعدوكم. لا فاستهدوا الأولياء من دونهم لهم عدو، لا يريد خيرا بكم أبدا، إنما يدخل البغضاء والشحناء في عذي قلوب الأمة. فرقوا الأمة وضروا بعضها بعض وأحدهم يتصدع في بنائها ومجتمعها، ذلك أنه وجدوا من عباد الله من ضال بصيرته وقل إيمان وخوفه من الله، فباع بلاد أخذ الأثمان وسلم لأعداء الإسلام، فأتحكمون بمصيرها. يقول في الثورات والفوضويات، فيا أهل الإسلام اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن هذا التحريش بينكم وبين مخالف عقيدته وأخلاقه إنما هو الشيطان ليضلكم عن سبيل الله. ليس هذا نصر الإسلام أن تغنى الحي وغيره أو تسوي دم بغير حق، إنما هي من طاعة أعداء الله أعداء الله الذي يريدون تفريق الأمة وضرب بعضها ببعض بسبب التمييز من وسوف الأمة وعلى اقتصادها وخيراتها. فلنتق الله بأنفسنا ولنحمد الله على هذه النعمة ونرجو من الله يثبتنا على دينه وأن يعيد من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءات نقمته وهذا البلد المبارك. أرجو الله يحفظه من كل كيد الكائدين وحفظ الحاقدين. يجب أن نكون واعيا لما لأعدائنا ومرادهم وألا نصغر أفكارهم ودعواتهم ومحطاتهم الفضائية التي تكرم السبق والشد والعداوة للإسلام وأهله لا لشيء لكن ليضلون عن سواء السبيل. هذه الفضائية التي بعضها يتخذ من مرة لسب هذه الدولة وسب دينها وعقيدة وأخلاقها وما هي علم الخير والصلاح. لا قصد خيرا بنا ولا شرا بنا فلنكن على حذر منهم ومن دعاياتهم وتضليلاتهم، فإن على حق ولله الحمد في أمن واستقرار ونعمة تامة. نسأل الله مزيد الفضل وكرمه إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أهل الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين يسلم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأعف أئمتنا وولاة أمرنا ووفقهم في الحق والصلاح. اللهم وفق خادم الحرمين سلمان عبد العزيز لكل خير. اللهم بارك في عمره وعمله وزد خطاه والسلام والاستقامة والعافية. اللهم دله على كل خير وأعينه على كل خير. اللهم وفق لما تحبه وترضاه. اللهم كن له عونا ونصره في مهمة. اللهم كن له عونا في مهمة. اللهم مده بعون وتوفيرك ولا تكن نفسي إنك على كل شيء قدير. وزد عظيم ولي عهده وولي ولي عهده واجعل جميعا صلحة والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدي ولا غرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.